القارئ المجيد من أبناء مدينة القرين يتفضل مشكورا. وأكرر مرة أخرى أن غدا عزاء شقيق الحاج رسمي النجار صاحب الهندسة الإذاعية في بني جري مركز أبو حماد. الذي تفرون منه يا حبيبي. ثم تردون إذا Yeah. Oh, من آيات سورة الجمعة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد المقيم بمدينة القرين، نشكر لفضيلته ولمن جاء معه من أهل القرآن الشيخ السيد البدري المغير. الآن يتفضل فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين العلم القرآني وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وعضو لجنة التحكيم العالمية لمسابقات القرآن الكريم للعالم الإسلامي، وفخر لنا أنه ابن الشرقية، يتفضل مشكورا، داعين الله تعالى أن ينفعنا بتلاوته.